بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة التاسعة. أعزائي، في هذا اللقاء الممتع في ليلتنا التاسعة نبقى مع المعلومات المفيدة والقصص المختارة للترويح عن النفس واستخلاص العبر مما مضى. ذكر ابن خلكان في ترجمة عبد المؤمن بن علي ملك المغرب أن أباه كان يعمل في الطين، فسمع أبوه دويا في السماء، فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقة على الدار، فاجتمعت كلها على ولده وهو نائم، فغطته وأقامت عليه مدة، ثم ارتفعت عنه وما تألم منها. وكان بالقرب منهم رجل ذو علم ببعض الأحوال، فأخبره بذلك فقال: العلم عند الله، إن ولدك يوشك أن يجتمع عليه جميع أهل المغرب. فكان كذلك. وكان من أمر ولده ما اشتهر من ملك المغرب الأعلى والأدنى. وما دمنا نتكلم عن النحل، فهنا معلومات ممتعة عنه. يقال إن من طبع النحل الهروب من بعضه البعض ومقاتلة بعضه بعضا في الخلايا، ويلسع من دنا من الخلية، ربما هلك الملسوع. وإذا هلك شيء منها داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى الخارج. وفي طبع النحل كذلك النظافة، فلذلك يخرج رجيعه، وما يخرج منه غير العسل من الخلية لأنه نتن الرائحة، وهو يعسل في الربيع والخريف، وما يعسله في الربيع أجود. والنحل الصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا يطلبه حيث كان، ولا يأكل من العسل إلا قدر شبعه. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نهج العابدين، نهج العابدين، هيا يا خلان. ومع فقرة أمثال العرب لهذه الليلة اخترنا لكم مجموعة منها، فنبدأ بذكر أولها وهو قولهم: خير حال بيك تنطحين. وأصله أن بقرة كان لها رجلان حالبان، وكان أحدهما أرفق بها من الآخر، فكانت تنطحها وتدع الآخر. ويضرب هذا المثل لمن يكافئ المحسن بالإساءة، ويقال أخرق من حمامة، لأنها لا تحكم عشها، وذلك أنها ربما جاءت إلى الغصن من الشجرة فتبني عليها عشها في الموضع الذي تذهب به الريح وتجيء، فبيضها أضيع شيء وما ينكسر منه أكثر مما يسلم. ويقال أكفر من حمار الجوف وأخرب من جوف حمار. قيل هو رجل من عاد اسمه حمار بن مويلع، والجوف المقصود هو واد له كان يسكنه ذو ماء وشجر، فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم، فكفر والعياذ بالله، وقال لا أعبد ربا فعل ذا ببنيه، ثم دعا قومه إلى الكفر، فمن عصاه قتله، فأهلكه الله تعالى وأخرب واديه. فضربت العرب به المثل في الكفر والخراب والخلاء، وقالوا أخرب من جوف حمار وأخلى من جوف حمار. وأكثرت الشعراء ذكره في أشعارهم، فمن ذلك قول بعضهم وبشؤم البغي والغشم قديما ما خلا جوف ولم يبق حمار. أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، من سب الرحمن والشرع المبين والشرع المبين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. وإلى الفقرة الثالثة من برنامجنا ننتقل بكم إلى بعض حوادث الدهور، وإلى العام 569 هجرية التي شهدت وفاة ملك من أجل الملوك المسلمين مكانة ونفعا وخيرا، هو الملك نور الدين محمود بن زنكي ابن أقسنقر. وكان عمره حين وفاته نحو من 58 سنة، ومدة ملكه منذ وفاة أبيه 28 سنة وستة أشهر وستة أيام. وأما سيرته وأفعاله رحمه الله تعالى، فإنه أفرغ وسعه في الجهاد، وكان ثابتا في حروبه، وبنى المدارس والمساجد والربط والبيمارستان والخانات والطرق والجسور، وجدد الأقنية وأصلحها، وأوقف الأوقاف على معلمي الخط لتعليم الأيتام وعلى سكان الحرمين الشريفين، وأقطع أمراء الأعراب الإقطاعات حتى كفوا عن التعرض للحجاج، وبنى أسوار المدن والحصون التي هدمتها الزلازل التي تعرضت لها البلاد الإسلامية. وكان رحمه الله مواظبا على الصلاة في الجماعة، حريصا على فعل الخير، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق والمطاعم والملابس. لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في سخطه، وعاقب على شرب الخمر ومنعها. وكان رحمه الله لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة، وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وسمع الحديث وأسمعه، وكان يعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها، وكان شجاعا حسن الرأي والمكيدة في الحرب، عارفا بأمور الجنود، وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وجعبة السهام وباشر القتال بنفسه، وكان يقول: لطالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. وكان ذا هيبة ووقار شديدين، ومع ذلك إذا دخل عليه الفقير والصوفي والفقيه يقوم له ويجلسه إلى جانبه، وكان إذا أعطى أحدهم شيئا يقول: إن هؤلاء لهم في بيت المال حق، فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا. ولم يزل الناس معه في غاية الأمن والخير والبركة والنمو والإحسان والعدل والبر وإظهار السنة وقمع البدعة إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وإلى هنا نتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.